وحده لا شريك له، رب السماوات والأراضين ورب العرش العظيم، القائل في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال أهل العلم رحمهم الله: ومعنى قضى ربك في هذه الآية أي أمر وأوصى، فالتوحيد هو أعظم أصول الدين وأفرضها، ولأجله خلق الله الخلق كما ذكرنا سابقا في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال الله سبحانه وتعالى في بيان إرسال الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجل التوحيد تفرق الناس بين مسلم وكافر، فالمقصود من إيجاد الدنيا وأهلها توحيد الله جل وعلا، فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن المقرر شرعا أن الشرك أعظم الظلم، والدليل قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعلى المسلم أن يخاف الشرك، وأن يسأل ربه أن يعصم منه كله، فلقد خافه الرسل والأنبياء، وكان من جملة أدعيتهم أن يجنبهم الله الشرك. ولهذا قال إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. قال أهل العلم رحمهم الله في دعاء الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام بيان عظم وخطر الشرك. وقد علمت أنه كان إماما للناس عليه الصلاة والسلام، وكما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، فاحذروا الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. فهذا إبراهيم إمام الحنفاء، وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات جليلة عظيمة كبيرة، فقال عز وجل فيه: وإبراهيم الذي وفى، وجعله الله عز وجل إماما للناس، وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته الحنيفية، وأخبر الله عز وجل أن إبراهيم كان أمة لوحده، فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي كسر الأصنام بيده، وهو الذي ألقي في النار من أجل التوحيد، من أجل لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه بعض فضائله، وهذه بعض مناقبه. يقول داعيا ربه سبحانه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي هذا الدعاء تنبيه لكل من كان في قلبه خوف من الله سبحانه أن يحذر الشرك كل الحذر، فإن إمام الحنفاء يخشاه على نفسه، فما بالك بمن هو دونه من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين، بل ما بالك بمن هو دونهم من العامة أو سائر المخاطبين. لا شك أن وجوب الحذر على هؤلاء أولى وأحوط، ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله كما سبق معنا: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فمن وافى الله يوم القيامة وهو موحد مخلص لله جل وعلا لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن وافى الله جل وعلا بالشرك عياذا بالله دخل النار وإن كان من أعبد الناس. وهذا معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يدعى وهو الذي يرجى لجلب الخير ودفع الشر ويخاف منه ويتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويدعى سبحانه وتعالى. فسائر العبادات يحرم على العبد أن يصرفها لغير الله جل وعلا، بل الواجب على العبيد وعلى المكلفين وعلى سائر المخاطبين أن يصرفوا العبادة لله جل وعلا. وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين بهذه العبادة التي خلقهم الله من أجلها، ألا وهي التوحيد. فقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهذه الآيات من كتاب الله جل وعلا وما جاء في معناها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة. فيجب على جميع المكلفين وسائر المخاطبين من الثقلين من الإنس والجان ومن الذكور والإناث ومن الرجال والنساء العناية بأمر الإخلاص لله وحده والتبصر فيه والحذر مما وقع فيه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين والبناء على قبورهم واتخاذ المساجد والقباب عليها وسؤالهم والاستغاثة بهم واللجوء إليهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك. فإن من أعجب العجاب أن يتوجه

معاشر الفضلاء، إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله مفتاح دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، فما بعث الله جل وعلا رسولا من رسله إلا ابتدأ قومه بدعوتهم إلى تحقيق لا إله إلا الله، إلى العمل بمقتضى كلمة التوحيد، إلى العمل بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. هكذا ابتدأ الرسل دعوتهم إلى قومهم من نوح عليه السلام إلى آخرهم وسيدهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قال هود لقومه وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. ابتدأوا دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد الخالص، إلى إخلاص الدين لله جل وعلا وترك عبادة غير الله جل وعلا كائنا من كان. بيّن الله ذلك في كتابه فقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الكلمة العظيمة يا عباد الله، يا معاشر الفضلاء، يجب علينا جميعا أن نهتم بها. فقد قال أهل العلم رحمهم الله إن هذه الكلمة العظيمة لا يكفي أن ننطق بها باللسان، بل لا بد أن نعمل بمقتضاها وما دلت عليه علما وعملا وصدقا وإخلاصا ويقينا ومحبة وقبولا وانقيادا. فإنها كلمة عظيمة، من لقي الله بها مخلصا من قلبه دخل الجنة، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. ولكن لا بد من اعتقاد ما دلت عليه من نفي كل معبود سوى الله وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. معاشر الفضلاء، كم من أناس يقولون لا إله إلا الله ولكن يأتون بما يضاد هذه الكلمة ويهدم أساسها ويقضي على ما دلت عليه. يقولون لا إله إلا الله ويصرفون أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، يصرفون الصلاة لضرائح الأموات، ويتقربون إلى القبور والمقبورين بالقربان والقربات، وفي الشدائد يهتفون بأسماء الأولياء ويهتفون بأسماء المقبورين ويدعونهم من دون الله جل وعلا ويستغيثون بهم من دون الله سبحانه، يسألون الأموات والغائبين تفريج الكربات وإزالة الهموم ورفع البلاء وإزالة الهموم ورفع البلاء، وكل ذلك مناقض لمقتضى لا إله إلا الله. فاحذروا معاشر الأحبة مما يناقض هذه الكلمة العظيمة، وليخشى المؤمن من الوقوع في الشرك بالله فيأتي يوم القيامة صفر اليدين عياذا بالله، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال أهل العلم رحمهم الله: فالعمل الذي يقبله الله هو العمل الذي صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه. فالله الله معاشر الفضلاء، الله الله معاشر الأحبة، الله الله الله سائر يا عباد الله في التوحيد وفي إخلاص العمل لله جل وعلا. فإن من وافى الله بالتوحيد كان من أهل الجنة. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يثبتنا جميعا على التوحيد والسنة، وأن نكون جميعا من دعاة التوحيد والسنة، وأن نكون جميعا من المحذرين من الشرك وأهل الشرك وأهل البدع وأهل الأهواء وأهل المحدثات، وأن يجنبنا الله جل وعلا طاعة وعبادة غير الله جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.